حصريا على شبكة سمل الإنشادية. نحب الله خالقنا ورازقنا مولانا الله، نحب الله خالقنا ورازقنا مولانا الله، نحب الله نصلي فرضنا دوما بفضل الله، نحب الله رسول الله علمنا كتاب الله، نحب الله نصلي فرضنا دوما بفضل الله، نحب الله رسول الله علمنا كتاب الله، نحب الله خالقنا ورازقنا مولانا الله. كتاب الله نحفظه بإذن الله، نحب الله نسبحه ونذكره شكرا لله، نحب الله غدا نلقاه في الجنة، نحب لقاء نحب الله غدا نلقاه في الجنة، نحب لقاء نحب الله غدا نلقاه في الجنة، نحب لقاء نحب الله غدا نلقاه في الجنة، نحب لقاء نحب الله غدا نلقاه في الجنة، نحب لقاء نحب الله غدا نلقاه.